التمجيد واتخاذه مذهبا ودينا. لا يقال لكم للحاضرين ان التقييد في اللغه ماخوذ من الكنائس التي يقلد غيره بها ومنه تقليد الهدي، فكان المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلاده في زيارة من قلده. واقصد عنه العمل بقول غير من غير حجه، فاخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالاجماع ورجوع العامه الى المفتي ورجوع القاضي الى شهاده العدول، فانها قد قامت الحجه في غيره. وقد افادنا هذا الوقت الوصولي امرين هامين، الاول ان التقييد ليس بعلم الناس، والاخر انه وظيفه العامين الجاهل، ولا بد لبيان حقيقه هذين الامرين من الوقوف عندهما قليلا، والنظر الى كل منهما على دور الكتاب والسنه مستشهدين على ذلك باقوال الائمه، ثم يثبت ذلك بالنظر في احوال المتبعين له بزعمهم ومدى صحه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.